ناخذ بيده ويسدده. يحلم على العاصي فلا يعجزه. فلا يعجزه. لا انتم مستعجلين عليه قوي. ويحلم على العاصي فيؤخره ويمهله ويمد له ولكن لا يهمله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد الذي عمت فواضله وكثرت نوافله وعظمت شمائله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وكل من تبع هديه وسلك طريقه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. صل ربنا سلم تسليما كثيرا، وأدخلنا جميعا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آمين. أما بعد، من الأمور التي شاء الله عز وجل أن أنفرد بها أو لا أقلد فيها غير شيء تعلمته من متابعتي لسادتنا وأئمتنا، كنت أحرص مثلا على طلب العلم عند أي إمام أو أي خطيب أو أي داعية إلى الله، فكان بعضهم يلتزم بمقدمة واحدة لا يغيرها، فكنت إذا وصلت متأخرا فوجدته في آخر هذه المقدمة أقول الحمد لله لم يفتني شيء من الدرس أو من الخطبة. فمن يومها آثرت أن تكون كل خطبة لي بمقدمة تختلف عن سابقتها، وهذه فيها فوائد التجديد والتحفيز والترغيب في طلب العلم من أوله، بمعنى إن أنت لما يعني تلتزم أن تسمع لإمام أو لشيخ تكون حاضرا قبله حتى لا يضيع شيء منك مما يقوله أو يذكره أو يبينه أو يشرحه إلى آخره. فأردت أن أذكر بهذه التي حرصت عليها، وأسأل الله لي ولكم دوام النفع والهداية والتوفيق برحمتي وأرحم الراحمين، اللهم آمين. هل وعيتموها؟ كنا قد طرحنا سؤالا حول طريقتي الإمام البخاري والإمام مسلم في عرضهما للحديث وتخريجهما له في صحيحيهما، حصل؟ وقلنا إن كل إمام له ما ينفرد به عن غيره، وكذلك علمنا أن لكل ميزة والمزية لا تقتضي الأفضلية. فإذا تميز الإمام مسلم على الإمام البخاري في شيء فليس معنى هذا أنه أفضل منه أو أنه يعني أستاذ للبخاري وما شاكل ذلك، لا، بل هذه المزية لا تقتضي الأفضل. فكنا قد سألنا سؤالا وجاوبت منذ بعدة إجابات وقلت لكم أديكم فرصة تقرأوا تاني وتشوفوا لي هل حد تتابع الكلام ده ولا نسيتوا برضو. يعني لو سألنا ما الدليل على أستاذية البخاري لمسلم في تخريج الحديث أصبح السؤال منحصرا. نعم قول حاضر تفضل يا ابني. أنا بالحق أنا مخصصه في حاجة واحدة يعني في التخريج. حاضر دي واحدة. تفضل يا بنتي قومي. إسناد الإمام مسلم ناسب ولا الإمام يعني هو ده مش على الإطلاق، بس إحنا بنقول في تخريج الحديث، في طريقة التخريج أو في متابعة طرق الحديث. نعم. عايز تقول حاجة؟ أن الإمام البخاري يسهل الإسناد من أوله إلى آخره على اعتبار أن كل إسناد حديث مستقل. كويس، وقلنا أن ده كلام ورأيناه في حديث الحلال وغيره. صحيح، وجدنا هذا وأنه هو لو أراد أن يجمع يقول حدثنا فلان وفلان من شيوخه وباقي الإسناد واحد ومع ذلك سرد الإسناد كاملا، ثم جئنا ونظرنا في الإسناد الثاني فلم نجد فيه إلا واحدا فقط هو المتغير عن الإسناد الذي قبله وهو شيخه. طب ما ريحتناش وقلت حدثنا فلان وفلان ليه؟ لأنه يعتبر كل إسناد طريق. طيب ماشي، ده قلناها وخدنا عليه، لكن إحنا عايزين دليل على أن فعلا البخاري أستاذ لمسلم. التخريج يا دكتور في العام التخريج وفي الـ يعني في إطار ما تلحظه أنت من التخريج. النقطة الثانية أن الإمام البخاري برضو أنتوا كل ده هتقولوه وقلناه الكلام اللي فات وخدنا كم فائدة أنتوا معرفش نسيتوها ولا حصلتوها. وإيه وقلت لكم برضو في حاجة تانية أنا مش إيه أنا قلتها مرة ومش هقولها تاني وهي موجودة عندكم، ورجعوا للتخريج ورجعوا ولا حد كأن كلام الليل يمحونا ما ينفعش. نعم. إذا كان في باب التخريج والله أعلم أرى أن الإمام مسلم أقوى من البخاري. إيه؟ إذا كان في باب التخريج خاصة الذي أرى الله أعلم أن الإمام مسلم يعني يفضل البخاري في هذا الباب. هو ده، أنت بنت قلت إيه؟ ده كلام مرسل. أنا عايز كلام مقيد، كلام علمي له دليل، له سند. يعني أنا بعلمك الآن إنك أنت حتى لو أردت أن تنفرد بشيء، يعني مثلا أخوكم لما تكلم أو تكلمنا عن سفيان وأي السفيانين وكذا تكرم علينا وجاء بورقة وأسند كل قول لإيه؟ لقائله. فهنا ما دام أسند كل قول لقائله، يعني مثلا الإمام ابن حجر في فتح الباري يقول فلان هو فلان، مثلا الذهبي يقول في السير ان الذي يروي عن سفيان هذا هو الثوري او كذا، يعني يحدد كل فرق. يبقى اذا خرج من العهده ولا لا؟ لما احد يجي يعترض عليك انت يعترض عليك بشخصك ولا يعارض الدليل اللي انت جبته خلاص هو ده اللي احنا عايزينه. هل فهمت الفرق؟ يعني الكلام ده كنت انت كان ممكن يبقى مقبول منك في ايام ما كنت ده تدرس في الكلية مثلا، بنقول يعني كويس كتر خيره ان هو فهم، عرف يفهمنا، عرف يوصل، عرف يخرج بمخرج. لكن الآن انت اصبحت في مرحلة التأصيل والتقعيد، فيبقى إذن رد كل إيه وتعلم ديت واعرف إنها ميزة، ومن بركة العلم كما قال القرطبي وغيره أن ينسب القول إلى قائله. يعني مش عيب ما أنت تيجي تقول فلان قال كذا في رسالة كذا، كويس يبقى أنت وصلت ليها. وأصبح إما يبقى في اعتراض يبقى يوجه لمين؟ لصاحب الحاجة، مش أنت، مش أنت. ودي بتريحنا، وده اللي قلنا ان لما هنيجي في التخريج وما اعرفش يا عبد الرحمن انا كنت قلت له على بحث المتابعات ده هو موجود ولا شلته؟ لا انا بساله، بسال عبد الرحمن. نعم نعم. بحث المتابعات اللي كنا عملناه زمان. طيب خلاص بعدين نبقى ندرسه لوحده كده. فأنا أقصد، اسمع بس، أنا أقصد إيه؟ إنه لما اختلفنا في المتابعات هل دي تسمى تامة ولا قاصرة؟ ها؟ مش وجدنا إن كل المحدثين أو أكثرهم إن لم يكونوا كلهم يقولون المتابعة التامة هي يعني في طبقة الشيوخ ومع شيخهم فقط. طب دي تامة، ما فائدة هذا التمام؟ طب بقى مثل هذه أم الإسناد الآخر الذي يسند الإسناد كاملا حتى يلتقي عند الصحابي، والصحابة ليس عليهم اعتراض وليس عليهم نقد، فأصبح الحديث قويا بهذين السندين. يبقى إذن المتابعة كل ما يبقى في الإسناد تفرد يبقى بقيت فيه نقطة احتمال للضعف، صح ولا لا؟ طيب لما نشيل مثل هذا الاحتمال وبدل أن يكون واحد أصبح اثنين، وبدل أن يكون اثنين يصبح ثلاثة وهكذا، يبقى إذن هو فهذا منظور آخر. وقلنا إن إحنا هنبقى نتباحثه، لكن إحنا مبدئيا بنقول ما تعرضوش أساتذتكم عشان هيقولوا لكم إيه إن دي مدارس ومش عارف وده كذا، فخليكوا على إيه زي ما هم يقولوا لكم في العلوم الحديث تجاوبوا عليه. لكن أنا عايز إن إحنا نؤصل، وده اللي هيلزموك بيه في تخريج البحوث فيما بعد إن شاء الله تعالى، لأن إحنا يعني القسم كتب خطة وراجعناها وعمل يعني اتفقوا عليها، وهي التخريج على طريقة المتابعات، وهي دي اللي بتميز بين من يفهم ومن لا يفهم، أو الفرق بيننا وبين غيرنا. يعني ما يجيش أحد من اللي درس في الشام أو في الأردن أو في كذا أو في كذا ويتميز عليك وانت ما انتش عارف حاجة، لسه بتحبو وتقول نبدأ بالصحيحين ونبدأ بكذا. لا، العبرة ليست بهذا. شفت كلام الإمام البيهقي لما اعترض وقالوا قرأنا لكم ولا لا؟ فاهم ايه هو ده اللي احنا عايزينه في الايه في التأصيل. فانا بقول لك انت لما ترد الكلام لايه لقائله هتخرج من الايه من العبدة. يعني لما تيجي تقول انا ارى ان مسلم وطلبتكم مره يعني او قلنا لمعاه كمبيوتر او تليفون عليه، لو جئنا مثلا بباب من او كتاب في عند مسلم اي حديث او اي كتاب ونشوفه كيف يعمل، وجربنا الكلام ده على انما الاعمال بالنيات، وجربناه على حديث ايه ايضا الحلال والحرام، وفهمنا ايه ان هو كيف يجمع الطرق وكيف يرتقي بها. اللي معاه حاجة سهلة انه يشوفها او ممكن يتعاون مع غيره ويبص معاه وينظر معاه، بدل ما نقول هاتوا الكتب نقول طلعوا مثلا كتاب الطلاق من صحيح مسلم. خلاص سهل دي؟ طلعها كده شوف يلا عشان تفهموا معاهم يا عبد الرحمن. يا رب. المقصود ان انتوا برضو لسه ما جاوبتوش على السؤال وانا مجاوب عليه ومش هقوله برضو. عارف ليه؟ لانه موجود وانا قايله. شيخ مسلم في طبقه ها؟ شيخ مسلم في طبقه البخاري؟ لا يعني انا انا بقول ايه؟ هو السؤال لك كان عن ايه لو؟ ما الدليل على ايه؟ على استاذية البخاري لمسلم في علم التخريج صح؟ فانت هات دليل من اللي انت درسته، مش بقول لك هات من دماغك، هات من كذا اللي عمال يجيب لي من الشرق ومن الغرب، انا عايز من اللي انت قريته وكتبناه. طيب جبتوا كتاب الطلاق؟ نشوف كده مع بعض. طيب الحديث الاول اقرا كده عبد الرحمن الاسناد. ها الباب الاول. الباب الاول على طول يعني. كتاب الطلاق. كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. احصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. قال الإمام مسلم: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. اللي يهمنا بقى من أول فين؟ قال الإمام مسلم: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. نعم. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث بسلسلة الذهب بين الإمام مسلم وبين الإمام مالك طبقة واحدة صحيح؟ نعم. وبعدين مالك عن نافع عن ابن عمر، خلاص سلسلة واضحة ولا لا؟ طيب لما يأتي ضعف يأتي فين؟ في شيخ المسلم أو في الإمام مالك. طب الإمام مالك هيجي فيه ضعف إزاي؟ قال ممكن يكون يعني إيه الرواية هو متفرد بها، مش ممكن ولا لا؟ والتفرد يبقى فيه برضو باب للدخل وللطعن ولا لا؟ يعني تفرد لكن الإجماع على خلافه، تفهم ولا لا؟ طيب لما يبقى فيه اعتراض على نافع مثلا، هل هو تفرد ولا كذا، يبقى ممكن أن يطعن عليه ولا لا؟ يمكن، يمكن أن يطعن من قبله صحيح؟ مش لازم الطعن يعني يبقى تضعيف ولا إنه يبقى كذا، إنما يعني أنه احتمال لثغرة يدخل منها أي مغرض عدو ولا حبيب زي ما بيقول، مش كده؟ انما الصحابي هيتكلموا في عبد الله بن عمر نقول لهم بقى لا، لحد هنا مش ما حدش يقبل كلامه. يبقى اصبح وجوه الطعن يمكن ان تتسلل الى ثلاث طبقات صحيح. ماذا صنع الامام مسلم؟ هو اتى بهذا الاسناد الاول وبهذا اللفظ الاول صحيح. ماذا قال؟ نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. قصته معروفة مش كده؟ تعال هات بقى اللي بعده، الإسناد اللي بعده، شوف بقى انظر كده متابعات الإمام مسلم. ده شغلنا احنا ولا شغل الإمام مسلم؟ شغل الإمام مسلم، هو اللي بيجيب اهو، احنا بنقرأ فقط، لكن نقرأ عشان حتى نتعلم ونلتزم ونعرف طريقة التقريب، أتفهمون؟ ونعرف ما المتابعة التامة وما المتابعة القاصرة. نشوف نجرب. تفضل. الباب الأول انتهى. ماشي. ثاني باب إذا طلقت الحائض. ما هو الحديث هو. شو رقمه؟ الرقم ما زال موجودا ولا لا؟ عشان أنا قلت لكم قبل كده إن الشيخ محمد فؤاد عبد الباك كان يفهم في الحديث أحسن من اللي موجودين دلوقتي. رحمه الله. يعني ان هو مديله الرقم نفسه، يعني لم يغير رقم الحديث، لكن رقم الرواية هو اللي بيختلف. يعني دي الرواية رقم كام في الطلاق؟ 5251. ده رقم الحديث. أما رقم الرواية 3756. عايز الباب يا دكتور؟ لا أنا مش عايز الباب. كل حديث رقمين. أيوة. رقم في الكتاب، في الكتاب الفقهي، ورقم في التسلسل من أول. طيب ما هو خليها في أنت مالك مال الكتاب الفقهي؟ هو كتاب الطلاق، مش ده كتاب عنده بادئ جديد؟ كويس، بدأ فيه برقم كام؟ 5200. رقم الحديث يا ابني، رقم الرواية. ألا ألا في رواية ولا ما فيش؟ فيش. طيب هات اللي بعده. طيب شوف اللي بعده. قال حدثنا سليمان بن حرب. ده بقى رقمه، هو الرقم نفسه اللي قبله ولا لا؟ 52. طيب نشوف كده 52. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته. لا الـ هنا الإسناد ده عمل إيه؟ مختلف تماما. لحد مين؟ لحد الصحابي. يبقى تقوى السند كاملا ولا طب دي بتسموها انتوا بقى في الحديث متابعة تامة ولا قاصرة؟ قاصرة. قاصرة ليه؟ لأنها التقت عند الصحابي أو فمن دونه، لكن ليست مع الشيخ فقط. يعني لو وصلت إلى مالك أيوة هيبقى أمامه شعبة ونافع قدامه أنس بن سيرين، صحيح؟ نعم. طيب في تاني. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. ومختلف أيضا. يبقى الايه المتابعة هذه تقوي التي قبلها وتقوي حديث مالك بكل طبقاته ولا لا؟ يبقى إذن ايه دي متابعة انتوا بتسموها قاصرة، انا بقول انها اولى بتسميتها انها تبقى متابعة ايه تامة. لان ايه طيب امال حجتهم ايه اللي بيقولوا انها متابعة قاصرة؟ قال لك لان الشيخ ايش يعني اذا اتفق اكثر من شيخ على لفظ من شيوخ مسلم مثلا تبقى متابعة تامة، يعني أنهم اتفقوا على هذا اللفظ. لكن الاعتبار في التخريج وفي الأسانيد وفي الأحاديث باتحاد الألفاظ ولا بتقاربها أو بأنها كلها في معنى واحد؟ بتقاربها وأنها كلها في معنى واحد. ما دامت أحاديث لا تتعارض مع بعضها الآخر فهي في حكم الحديث الواحد. ثم إن الصحابي الذي رواها صحابي واحد وهو ابن عمر. أتفهمون؟ سلام. في تم بالنسبة ليهم هم، لكن بالنسبة للإسناد قاصر. ماشي يعني هي كده بالنسبه لهم هي تامه، لكن بالنسبه للاسناد قاصر. صراحه المتفق الصحيح يعني تمام، بتحس ما غنوا الاسناد وما غنوا الاشتراك في الشيء، فاحنا هنا كده بالنسبه ليهم هم تامه، لكن بالنسبه للاسناد وتقارنوا باللي قبل منه تبقى قاصر. اهو ده كما هو تبقى قاصره كلام ايه؟ كلام اللي بيقولوه المحدثين. لكن ازاي التمام جت التمام منين؟ في اللفظ يا دكتور اشتراك. التمام من اين جاء التمام؟ ليس من التحديث، من اتفاقهم الى ايه؟ الى عند صحابي واحد. هذا هو التمام، انه اصبح كل راوي في الاسناد سواء الاول او الثاني او الثالث، الان كل راوي يقوي من هو مناظره في الطبقة، صحيح ولا لا؟ طيب يعطيه قوة ولا لا يعطيه قوة؟ كلام حلو. يبقى هنا ادي التمام، وجهة نظر التمام من هنا. اما وجهة نظر القصور فانها ممكن اللفظ يبقى فيه ايه، فيه تقديم، فيه تأخير، فيه زيادة، فيه نقص، فيه الى اجمال، فيه تفصيل الى اخره. ونحن في الحديث او في علم التخريج لا نهتم بمثل هذا، يعني الألفاظ متقاربة أو المعنى واحد ما دام لم يحصل بينهم اختلاف يعني يؤدي إلى التناقض أو إلى التضاد أو إلى الاختلاف في الحكم، هذا منسوخ وهذا ناسخ وكذا وكذا، يبقى نعم تفضل. بس جاب حديث عائشة، أمال فين حديث ابن عمر؟ هو ده في هو ده أول كتاب الطلاق. طب بعد منه إيه؟ قول الأبواب كده. ده هو جايب حوالي 14 رواية في الأول. أنا ما أعرفش أنت جايب. الباب الأول يا دكتور. باب تحليل الكلام. وفين بقى اللي ما انتوا كنتوا جايبينه ازاي؟ ايوه يا دكتور في الوقت ده دكتور عند البخاري. طيب هو البخاري بيعتبر ايه؟ ها يبقى طب انت فهمت طريقه البخاري؟ ها المتابع المتابعات ايه؟ تامه. مش هو جاب كم المتابعات التامه التي ايه تقوي الاسناد بتمامه. يبقى انت كنت بتقرا في المسلم ولا في البخاري؟ في البخاري. يبقى اتى بثلاثه احاديث كلها الى صحابي واحد وهو من ها وهو ابن عمر. كلام حلو قوي. سبحان الله سبحان الله. يبقى ازددنا الان علما، وهو ايه؟ ان الامام البخاري شفت بقى اهو ده مما يعني اتى بالنهايه على طول. أنا يعني كون المتابعات القصيرة دي ما لهاش لازم عندي، خد المتابعات التامة الكاملة اللي هي إيه تابع فيها كل إيه رجال الإسناد رجال آخرون إلى صحابي واحد. هل فهمتم؟ يبقى الثلاثة دول كانوا في إيه؟ في الإمام البخاري. نرجع بقى لمين؟ لمسلم. هنلاقيه جايب اظن انا فاكر 14 روايه. بس افهم بس معايا، ساعه ما قلت لك الشيخ عبد الباقي فاهم مسلم احسن مننا. نعم. حتى انتوا ما عرفتوش تميزوا. طب انتوا بتتابعوا عبد الرحمن ازاي يعني؟ استاذنا الشيخ محمد فرع بيعطي كل حديث فطبيعي. ما ده اللي كنا بنقوله، ده اللي كنا انا عمال اقول له يا ابن الروايه رقم كام؟ مش عايز ينطق، مش عايز ينطق. لما انا كنت هشتمه انا كنت خلاص يعني فاضل شرطه وهقول له انت يعني ما بتفهمش. استنى حضرتك المتابعه مش ما عربيين في شيء، انما انت حضرتك بتقول دلوقتي ان هم انا ما قلتش خلاص افهم معايا الان بقى سيبك من ده. نجيب الامام مسلم. يا بنات ما معكوش كمبيوتر؟ طب امال انتوا سايبيننا سارحين ليه؟ يا دكتور احنا فتحنا هنا بس اللي قلنا اللي عارف البرنامج ايه؟ احنا برضه نفس ال فرحنا في البرنامج. الشيخ عبد الرحمن صادق ورايته صادق. نبدا من ثاني استاذ. طيب نبدا بقى من مسلم. احنا استفدنا الان يعني هذه بإرادة الله. نعم. اراد الله ان نتعلم وهي ايه؟ تعلمنا ماذا؟ أستاذية البخاري. إزاي؟ إنه أتى بالمتابعة التامة لكل رجال الإسناد إلى الصحابي. يعني اللي عايز يتكلم في واحد ولا يطعن فيه نقول له عينك والأرض، أنت ما منتش ما لكش كلام عندنا، ليس عن صح عن راوي واحد بل عن رواة عدة إلى صحابي إيه واحد. هذا كلام الإمام البخاري. أفهمنا؟ كلام حلو. ولذلك أنا سألته قلت له يا ابني طب تاني إزاي ياخد نفس الرقم في مسلم؟ ما ينفعش. إنما عند البخاري قال لك أيوة تلت مش اداله بتلت أرقام ولا لا؟ أيوة. ها؟ كلام حلو. يلا عبد الرحمن اقرأ. سبحان ربي. يبقى إذن يعني إيه ربنا بيريد بنا الخير، صحيح ولا لا؟ وله الحمد وله الحمد وله الحمد. نعم تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته. والرواية دي اللي كانت عند البخاري تماما يعني أنها هي متفق عليها. شيخه كان مين هناك؟ يحيى بن يحيى مظبوط. بس تبقى على برضو على لغة المحدثين متابعة تامة لأن شيخهم واحد وهو إيه مالك، صحيح؟ نعم. طيب يا سيدي أكمل. نعم. حدثنا دي الرواية رقم كام؟ الرواية رقم واحد، اتفقنا؟ طيب الرواية رقم اثنين أخذت الرقم نفسه ولا لسه؟ هنشوف اللي بعدها. أقول بس حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة ثلاثة. نعم واللفظ دي من مزايا مسلم أن يقول واللفظ ليحيى. نعم قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد. نعم. عن نافع عن عبد الله. هو ليث دي ممكن يبقى فيها لبس. نعم. ممكن يبقى ليث بن أبي سليم. نعم. لكن لما يقول الليث بن سعد خلاص وضحه. نعم. جاي بالمد وفي آخره قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة. يبقى هنا اهي الروايه الثانيه او الطريق الاخرى يعني فيها بدل مالك مين؟ ليث بن سعد وهو قرين مالك في العلم، صحيح؟ طيب حلو قوي. يبقى اذا اصبح في تقويه لمالك ولا ما فيش؟ وفي تقوية مع انه جاب قبل كده يحيى بن يحيى ومعاه مالك. لا يحيى بن يحيى ومعاه محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد، يعني اصبحوا كده ايه ما شاء الله. وهنا في الرواية الثانية جاب مين؟ اتى بمن؟ لابن الليث. هو الثلاثة هو كده خدنا ايوه الأولانية يحيى بن يحيى فقط، هنا زاد اثنين عليه. كويس. يبقى تقوية ولا مفيش تقوية؟ تقوية للطبقة الأولى ولا للثانية؟ للأولى الأول، وبعدين راح جايب الليث بن سعد. يبقى قوى طبقة مالك أيضا ولا لم يقوها؟ وبيقول وجود الليث إيه؟ في قوله تطليقة واحدة. نعم. بعد الليث في بعد الليث إيه نافع ولا لا؟ عن نافع. كلام حلو. يبقى ما زالت نقطة نافع متفردة. نافع هذا مولى ابن عمر وهو من التابعين، يبقى ممكن يدخل فيها طعن ولا ما يدخلش؟ يدخل فيها تقصير ولا ما يدخلش؟ يدخل فيها أي حد يتكلم عنه أو كذا أو كذا، يعني مكان وإيه لكل راتع زي ما بيقول. فاحنا ايه يبقى اذا هو سد لنا ايه طبقتين الان، فاضل طبقه ثالثه لسه عايزين نتبعها. ماذا صنع الامام مسلم؟ اقرا الروايه الثانيه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. كلام حلو. يبقى اصبحت متابعه ثالثه لمالك والليث. والليث صحيح ولا لا؟ طب حلو قوي اكمل. بس ما زالت نقطة ايه نافع متفردة. لاحظ اكمل. نافع. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة وابن المثنى. صنيع الامام مسلم ينبئك عن ايه؟ انه يتدرج من الاقل الى الاكثر، او يعني من القصور الى التمام، لان في الاول متابعة لشيوخه، ثم متابعة لشيوخ شيوخه مالك والليث. أتفهمون؟ متابعة دائما فالأقل فالأقل. يبقى هيبدأ بقى فالأقل فالأقل، لكن إحنا بنقول إنها بتترقى ولا بتبقى تنزل إلى الأقل؟ والله بتترقى، شئت أم أبيت. نعم أكمل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. برضه هو ده ممكن يبقى في عالي ونازل، ما فيش مشاكل، لكن هو وقف لحد بهذا الإسناد. يعني أسألكم، هل نافع موجود ولا سدت خلته؟ موجود، لأنه بهذا الإسناد يعني نافع على عن ابن عمر. أكمل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته. برضو هي ماشي. هات اللي بعد. نعم. وحدثني عبد بن حميد. ملاحظين أن الرقم الحديث كما هو ورقم الروايات والذي يتغير. نعم. حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر. بس إيه رأيك بقى؟ أصبح إيه؟ يبقى يترقى ولا بينزل على تحت بقى؟ يترقى. تفهم؟ ليسدد بقية الخلل. هو كده أنت بتبني أساس، كونك تبني لي سطرين في الأرض كده وتقول لي أنا عملت وبنيت الكعبة، ما ينفعش، أنت لازم تطلع بالبناء. صحيح؟ وحينما يكتمل البناء يبقى يعني يحصل التفاخر بقى بعد كده ان انت عملت، انما عامل لي بس تحت خمس سطور ومن فوق طوبه على طوبه على طوبه، تخلي واحد يجي زقات يحصل ولا لا؟ ها؟ التفرد موجود ولا مش موجود؟ موجود. فلما هو يتابعه ده جنب ده جنب ده جنب ده ويقويه، ها، يبقى يشتد أزر البناء ولا يضعف؟ يشتد أزره. أظن فهمتها كده. كان شيخنا الله يرحمه ويحسن إليه اسمه الدكتور موسى شاهين لاشين، كان يقول لنا إنه الحديث الله يسلم. عليكم السلام سيدنا ورحمة الله وبركاته، مرحبا. كان يقول لنا الطرق دي زي شعيرات الحبل. زي إيه؟ شعيرات الحبل أو الكابل باللغة الإنجليزية. يعني إيه؟ الشعر الدقيق ده بيتكون منه الحبل القوي ده، فإذا إذا إذا انقطع هذا الكابل إلا شعرة أو شعرتين أصبح فيه ضعف ولا لا؟ ممكن أي أفلة تطير الحكاية دي. فإذا انقطع نهائيا يبقى خلاص ما فيش خط، مش كده ولا لا؟ فاحنا بنقوله انت لما تسدد البناء وتسدد الخلل ده بالطريقه دي، فهمتها ولا صعب عليك؟ ها، برضه هتوقف طوبه على طوبه وتسيبها عمود كده وتقول انا عملت ولا تكمله بما حوله وكذا وكذا؟ هكذا يصنع من؟ انا ولا انت ولا غيرنا ولا الامام مسلم؟ خلاص، حلو قوي، حطها في رقبة عالم واطلع سهل. يبقى اما حد يخالفك قول له تعالى ايه الامام مسلم اهو ادي طريقته، والامام النسائي والامام البياقي لو عندنا وسع هنقعد نعرفكم وقرأنا لكم قبل كده في المحاضرة السابقة. اتفضل. وحدثنيه اسحاق بن منصور قال اخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد. عن سالم برضو. عن سالم. أيوة بهذا الإسناد يعني عن سالم. مش زي تاخدها بهذا الإسناد اللي فوق وتقول عن نافع. أيوة كده. يبقى كل واحد مربوط بإيه؟ باللي قبله مباشرة. شفنا بعدين يا دكتور. حضرتك دكتور بتقول يشد الخلل يا دكتور. الإمام المسلم بيأتي بالروايات بيشد الخلل اللي بالروايات. خلص يا ابني خلص. عايز ايه المقصود بس بالخلل دكتور؟ يعني ايه اللي في الاولى ناقص في الثانيه دكتور؟ بس المقصود بس مفيش حاجه ناقصه. طب الخلل يا دكتور بس مفيش خلل ولا في حد ناقص ولا حد عايز. ما كلهم حلوين وعلينا راس. ما دام انت لسه عايز تستوعب من الاول مش هينفع. انا معاك يا دكتور بس هينفع يعني قول لي اعمل لك ايه يعني. انت عايز توقعنا في غلط مع الناس؟ لا يا دكتور مش لنا امال ايه يعني ايه فين الخلل؟ الفكره يا دكتور مثلا احنا بنقول لك ان ده خلل ولا احتمال للطعن والخلل؟ فاحنا بنقول ايه خلاص احنا نغلق هذا حتى لا يتسلل منه متسلل زي ما انت عاوز تيجي تتسلل وتقول فين الخلل. ينفع؟ لا يا دكتور يعني روايه بشده يعني بيكون يعني روايه بتكون اجابه على سؤال في ذهن اللي هيتكلم يا دكتور مثلا يعني مثلا في حديث يا دكتور المسائل الافتراضيه انا ما بجاوبش عليها يعني ما ينفعش انك تفترض وانا رديت كتير منكم بس اسمع الكلام انا رديت كتير منكم يجي يقول لي طب افرض انه قال كذا افرض ما ينفعش افرض انت هات لي حاجه وقول لي وريني دي ازاي وكذا ودي كذا احنا بنجيب الكتب اهوت وبنقرا منها يعني انا بشتغل معاكم شغل ما عندكم ماده منفصله اسمها التخريج وماده منفصله اسمها ما اعرفش دراسه الاسانيد وكل حاجه بقى دلوقتي بقت مواد كتير ايه اللي بيجبرني ان انا اقول الكلام ده ان انا عايز يعني اوصل لكم المعلومه الصحيحه وزي ما قلت لك بتستند الى انما هتقول لي فين بقى فين الخلل اللي حصل هنا وفين كذا فين الغلط وفي هو ضعف في ايه وهو كذا دي بدهيات يا ابني بدهيات يعني ايه يعني لو روى او حديث روي من طريق واحده هل هو مثل الذي ليه العلماء قالوا ده احاد وده متواتر يعني ايه يعني الذي تكثر طرقه ليس كالذي يتفرق او ينفرد عايز كلام دي كلام يا دكتور الروايه الخامسه وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر كمل اللي بعدها وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأوذي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر الله بقى ايه تبع ثالثة سالم ونافع يقوي البناء ولا لا يقوي يشد من أزره ولا لا طب وفين الضعف اللي هنا وفين الخلل ما نألفش احنا بقى ونخترع واحنا جايين بعد نقول كام بعد 12 قرن وجايين نقول احنا هنصلح الامام مسلم زي اللي بيتكلموا فيه دلوقتي ويتكلموا عنه ما ينفعش. اتفضل. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. إيه رأيك في الإسناد ده؟ حكمك عليه. من لا أتهم يا دكتور؟ ها؟ حدثني من لا أتهم. الحكم إيه عندكم يعني؟ مجهول. هو ما يقول من لا أتهم، ما تقول أنت، ما الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة، هل يقبل منه هذا؟ أو علماء الحديث يقبلون منه هذا؟ هو ثقة عندك لكن عينه لنا وريه لنا فهو يقول من لا أتهم، ابن سيرين اللي بيقول التابعي بيقول من لا أتهم، لكن احنا عندنا هيبقى ضعيف، يبقى في مسلم حديث ضعيف. يا صح؟ هو نفسه هيصلح، هيقول لك اهو. قال: مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته 3 وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت. يقصد من لا يتهم، واحد ولا جماعة؟ جماعة، لأنه بيقول أنا ما كذبهمش، صحيح؟ نعم. حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي. وصل الانقطاع ولا لا؟ وخلاص ظهر. يبقى إذن إيه؟ أصبح من لا يتهم اللي أنت هتضعف بالحديث لا مكان له. نعم. وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه. نعم. وصل. وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. نعم. اللي هو المتصل ولا اللي فيه متهمين؟ المتصل. من لا يتهم؟ المتصل. ماشي. وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال: حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد. ماشي زي ما. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي رقم 9. عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر. ماشي كمل. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر. نعم جميل. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر. يبقى ايه المرة دي وصل لهم ايه مباشرة؟ لا وصل له مباشرة ابن سيرين. يعني الثاني كان محمد بن سيرين. ده هذا أنس أخوه. ماشي أحسنت. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن الحارث حاء. وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر. هذا طريق جديدة مستقلة عنك، صحيح؟ نعم. ما شاء الله. وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل طلق ابن عمر؟ هو ابن عمر نفسه، بس يقول له: شايف اللي قدامك ده؟ أنا عملت الحكاية. نعم. وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو عاصم. نعم. هنا اختلاف أبي عزة وأبي عمر. أنا عزة وأبي عمر. لا هي بالزاي. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج. طب ما دام جابوها وفيها الاختلاف ما تدوروا لنا انتوا عليها وتشرحوها. بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة. رحمك الله يا إنا. أنا عايزين نتعب قلبكم وانتم. رحمه الله رحمه الله رحمه. فهمتم شيئا؟ وأصبح دلوقتي المتابعات واضحة في ذهنكم وكذا. أنت لو مثلا لو ما تقولش إن أنا اخترت لك الحاجة دي أو كذا، لو جئت مثلا أحيانا الإمام مسلم يطيل النفس ما عندوش مانع، يعني مثلا في كتاب السرقة ممكن يجيب لك 22 رواية أو أكثر. شوف كده حط مدام البتاع الغماز معاك ده يغمز وهو يقول. فاكر سيدنا الحديث في الصحيح، المرأة لما ادعت على سيدنا موسى فإيه يعني طعن في من أبوك؟ قال له أبوه فلان على طول. فقول اللي معاك ده أسأله هيجاوبك. كتاب في السابقة. أيوه فيه؟ ولا ما فيش؟ كتاب الحدود باب الحدود يا دكتور؟ باب حد السرقة ونصابه. طيب شوف كده رقمه كام الحديث؟ الرقم العام. ده يوصل لحد 7 بس. 7؟ طيب وبعدين بعده؟ الباب الثاني. أصل أنا فاكر ما يعني أهو الحد 7 برضه، دي برضه ما هو عدد أهو. يعني ما هوش لحد 11. طب هات كمان كده. شوف 13 يا شيخ. ايه 13 في الباب بتاع السرقه الاول. الباب رقم 13. لا باب حد السرقه ولا صعب. هو 11 لا يقرب من 13 حديث. لا احنا عاوزين اكثر. عايزين اكثر. نعم. لما هنا كده البخاري بيجي يجيب المتابعات تامه لغايه الصفحه ايه؟ البخاري عجيب المتابعات تامة لغاية الصحاري. أيوة. والإمام مسلم عايز يتدرج. عامل ايه؟ عايز يتدرج. أيوة. يترقى. طب كده فين برضو يعني الميزة اللي في البخاري؟ البخاري بيجيب من الآخر. أو الأسنان. بيجيب من الآخر على طول. عايز ايه؟ يتابع الإسناد كله. مش احنا قلنا هو بيعتبر كل إسناد حديث مستقل؟ خلاص كل الروايات دي بيعتبرها انها كذا. اصل انا والله بفتكر لكم الكلام ده يمكن ايام ما كنت بكتب في الماجستير وفي الدكتوراه. انا ماليش يعني، لكن كنت بتابع الكلام ده وبعرفه، وانتوا اللي بنعلمه لكم دلوقتي ان شاء الله يعني يثبت في اذهانكم. يعني المهم بقول الخلاصه مش حاجتنا يعني، خليها بقى. خلاص نكتفي بهذا القدر. نرجع لإيه؟ سؤالنا اللي كنا سألناه ما لقيتهوش برضه، مش هتعرفوه. على كل حال أنا فرحان فيه إن أنا هسألكم سؤال أنتم ما انتوش عارفينه. أحسن. هو أنتوا جاوبتوا وجبتوا 3 حاجات أو 4 حاجات المرة اللي فاتت، لكن قلت لكم برضه لسه في حاجة أنا عيني عليها أنتم ما جبتوهاش. طيب اقرأ لنا يا عبد الرحمن كده في الكتاب اللي معاك. طب اقول لك حاجه إيه؟ مش معاك كتاب الطهاره بتاع الجزء الاول؟ اه طب ما تجيب حديث انما الاعمال بالنيات كده نشوفه يمكن يفتكروا منه. ماشي هذا يحدث من الامام مسلم صحيح، لكن انا عايز الدليل على ان البخاري استاذ لمسلم. هاتي حاجه يعني مسلم يعني مش عاوز اقول مسلم اخطا فيها والامام البخاري صوب له، مع ان هم ما يعني ما تقابلوش في الحديث ده او ما سؤال في العيله. لا اقرا التخريج كده بتاع الحديث. سؤال استنى بس هو ليه كلنا كاتبه؟ اخرج الامام مسلم في حديث انما الاعمال بالنيات، مش انتوا صورتوا كم ورقه كده وخدتوا بعيد التصوير من الكتاب ولا ايه؟ مش عارف. ها المهم اقرا يا عبد الرحمن اقرا تخريج بقى. قال الامام مسلم، قول من الاول كده. قال الامام مسلم رحمه الله في كتاب الاماره من صحيحه باب قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه وانه يدخل فيه الغزو وغيره من الاعمال، قال حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب ابن قعنب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن المبارك حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. الأستاذ اللي جاب لنا سفيان، هنا سفيان مين يا أستاذ؟ هنا سفيان. استنى بس. سفيان بن معاذ. أيوه أستاذ ها. عيد السنة الثانية. نعم. عيد السنة الثانية، حدثنا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان. كلهم عن يحيى بن سعيد. هو الثوري؟ الحديث الحديث انما الاعمال بالنيات ليس الرواه الثوري الا في صحيح البخاري عن محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري. انما هنا سفيان بن عيينه. ابن عيينه. ولم يروه الامام مسلم عن ابن عيينه الا عن ابن عيينه. ايوه. اما الامام البخاري فرواه عن سفيان الثوري من روايه محمد بن كثير العبدي عنه وسفيان بن عيينه من روايه الحميدي عنه. ايوه يبقى رواه من السفيانين. ايه رايك؟ ومحمد بن كثير بدانا نقول حاجه ولا لسه؟ يعني بدانا نقول ان يبقى ميزه او استاذيه البخاري ان هو جاء بالاثنين وبين كل واحد منهم، صحيح؟ طيب كلام حلو، اكمل في مسلم. كمل. طيب بعد أخرجه البخاري قول. ها وأخرجه الإمام البخاري في سبعة مواطن من صحيحه أولها. لا بس هو في الآخر قال إيه كلهم صحيح. إيه استنى قال في الآخر إيه كلهم أيوة. عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايكم هو ده؟ نوت الإمام مسلم تفرد أو قال المسند إن هو تفرد سفيان بالحديث. إن تفرد سفيان بذكر أن هذا الحديث كان على الإيه؟ على المنبر. يعني في رواية عند الإمام البخاري. الله يفتح عليه. في رواية عند البخاري هو ده الكلام بقى. يبقى هل لاحظت أستاذية البخاري؟ يبقى عند البخاري أتى بإيه؟ بآخر غير سفيان هذا يقول إنه إيه أيضا عمر كان يخطب بهذا الحديث أو يعني على المنبر أو كذا، صحيح؟ يبقى أما هو يقول إنه كلهم وكذا وليس إلا في حديث سفيان، بنقول له لا، البخاري أعلم منك بقى، مش سفيان لوحده. زاد ولا لم يزد؟ مع إن هما كانوا قاعدين يعني بيتناظروا مع بعض، إنما أبدا، ده هو ده بيخرج في كتابه وده في كتابه، يعني لم يلتقيا. فهنا تظهر أستاذية الإيه؟ في الحياة. ها؟ عند البخاري في الحياة. في البخاري في الحياة حدثنا أبو النعمان، شفتها؟ نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. طب كمل بقى في التخريج اللي كنت بتقوله كده. الأول البخاري في سبعة. وأخرجه الإمام البخاري في سبعة مواطن من صحيحه، أولها في افتتاحية كتابه الجامع الصحيح، باب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب بدء الوحي، يبقى اللي بيقول كتاب بدء الوحي غلط ولا صح؟ غلط. هو ما عملش كتاب بدء الوحي، إنما اسمه باب بدء الوحي. ليه؟ لأنه اعتبره كأنه مقدمة. الإمام البخاري اعتبر هذا الباب كأنه إيه؟ تقدمة لصحيحه، وكأن الحديث من مقدمة هذه المقدمة، فيقول أنا أرجو أن يرزقني الله الإخلاص في هذا الكتاب. أتفهمون؟ ها؟ السبعة مواطن، وهو مخرجه معلقا في الطلاق غير السبعة مواطن، جزء منه معلق في الطلاق. أيوة، المسندة. نحن عاوزين الإسناد فقط. أولها في افتتاحية كتابه الجامع الصحيح، باب بدء الوحي. أنت معاك كمبيوتر؟ لما معاك كمبيوتر أنا أطلعها في الطلاق. طيب يبقى أطلعها. طيب نعم. كمل يا حبيبي، كمل انت. نعم. كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان. عبد الله بن الزبير ده ايه؟ تعريف؟ لا، تعريف لمين؟ الحميدي، مش كده؟ او اسمه ايه؟ ما يعني انا قلت لك، ما يقول لك ابو النعمان دور لي وشوفوا مين هو ولا كذا ولا كذا، ما تسيبنيش انا سفيان، ما تسيبنيش برضو، مانيش عارف سفيان مين. ليه؟ لان انا هجيب لك الاسناد واقول لك عين، فاهم؟ وده امر مش صعب، اذا كنت انا انبهك عليه من الان وكتبته لك وكذا وكذا، وبعدين تيجي ما تتجاوبش يبقى ما تستاهلش. تزعلوش مني، انا بحب بتوع الحديث، بس عامل فيكوا ايه؟ نعم. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طب هنا ما قالش فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وكذا، إيه رأيك؟ يعني إيه سبب إن هو ما جابش؟ كان يجيب لنا اللفظ ده لأن هو اللي عايز يبين الإخلاص، مش هو دلوقتي افتتح بيه الكتاب ليه؟ يعني عايز يقول ان انا بيصحح النيه ويخلص فيها لله سبحانه وتعالى. هذا من الاخلاص ان الا يذكر هذه الروايه، لانه لو ذكرها يبقى اشار اليها وقال انه كذا والحديث معايا، انما لا، جاء بروايه. ها، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يبقى ما جابش فهجرته الى الله ورسوله وكذا، صحيح؟ الله. وفي كتاب الايمان باب ما جاء ان الاعمال بالنيه والحسبه ولكل امرئ ما نوى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد به بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. طيب، يبقى ده في كتاب ايه ده؟ الايمان. في الايمان. يبقى في الايمان جاء بالروايه يعني الكاملة الواضحة فهجرته إلى الله ورسوله، صحيح؟ طيب، في الأولى لم يذكرها، لماذا؟ قلنا طلبا للإخلاص. وأيضا ذكر الرواية الأولى في لسبب أنها تعددت فيها كلمة النيات، يعني جمعت، يعني ليست مفردة، يعني ان في كان كل عمل يحتاج الى ايه؟ الى نيه. ولذلك هو في كل حديث كان يعني يخلص فيه النيه ويتوضا ويصلي ركعتين وكذا وكذا، يعتبر كل حديث ايه؟ ها، قضيه مستقله. يا استاذ حضرتك، لو سبت له 10 باب الطلاق في الاغلاق والكل. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه هذك جنون. طويلة بقى الترجمة. كده يبقى أخرج الحديث ولا ذكره في الترجمة؟ ماشي، مع في الترجمة، إنما احنا نقول أخرجه في سنة، يعني المقصود بالسنة. أنا مش عارف أنت بقى، ما بحبش انا اللي بيقعد يحسحس في الحاجات، ما خلاص. والحر تكفيه الاشاره. يلا. وفي كتاب العتق باب الخطا والنسيان في العتاقه والطلاق ونحوه، ولا عتاقه الا لوجه الله. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد به بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى. ده في كتاب إيه ده؟ يعني إيه الـ هل مثل هذه الأشياء تحتاج لنية ولا لا تحتاج؟ أنت بقى تقرأها، أنا مش سألتك سؤال المرة اللي فاتت، قلت لك أنا هجيب لك يعني هجيب لك سند في حديث معين في كتاب معين في باب معين وأسألك فيه، وضربنا مثل على هذا وقرأنا المرة اللي فاتت إيه؟ الحيل بس حصلش، والأيمان والنذور، والأيمان، صحيح؟ وهكذا، فأنت تتابع معايا بالطريقة دي، فهمت؟ نعم، أكمل. وفي كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد. طب إيه علاقة ده بالكتاب؟ شوف أنا بقى إيه علاقة الذي هجر للمرأة كان من هو الحديث ايه؟ الحديث الباب ايه قصدي؟ الكتاب الكتاب كتاب مناقب الانصار كتاب مناقب الانصار باب هجرة النبي واصحابه باب هجرة النبي واصحابه الى المدينة، اي ان هجرتهم كانت خالصة وهجرة غيرهم او بعضهم كانت لغير ذلك لدنيا او لامرأة. مش كان مهاجر ام قيس؟ يبقى انت مفروض انك تقول بقى الكلام ده. يبقى إذن كل كتاب اعتبره قضية مستقلة وتقرأ علاقة الحديث بالكتاب وصلته بالترجمة، أو صلة الحديث بالكتاب ومطابقته للترجمة. أقول كلام أكثر من كده، أنا عدته 20 مرة. وفي نعم. كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج امرأة فله ما نوى. الله، هو ده يعني حرام يعني ولا ايه؟ ليس الكمال ايه؟ ان تكون نيته منعقد على النكاح فقط وليس نعم؟ ليس هو الكمال ان هو يقصد هذا الامر. مش الكمال، الكمال في ايه؟ لان ظهر اللفظ في الحديث الاول يوهم ان هو ايوه يعني هو الزواج مشروع ولا مش مشروع؟ هو بيحتال عاوز يضحك عليها ولا عايز كذا؟ ابدا، ده ماشي في الطريق العدل الواضح. يبقى هي مش عاجبكم في ايه؟ لا يتحقق له ثواب الهجره لانه لم ينوي نيته خالصه لله سبحانه وتعالى. ايه علاقه ده بالهجره؟ هو كاتبه في كتاب النكاح، كتاب الزواج. وبعدين من هاجر او عامل خيرا ليتزوج. طب وهل هذا امر مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. خلاص، امال بتعترضوا عليه ليه؟ فله ما نوى، يعني له فله ما نوى، يعني له على قدر. يبقى ايه؟ احيانا تحسن النيه يحسن الله لك الاجر. انا جاي النهارده عشان اخد الحديث الشريف، وعشان اخد مش عارف علوم الحديث، وعشان كل كبر النية تاخد اجر اكثر. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. فانت كلما تعظم النية كلما عظم لك الاجر. افهمت؟ يبقى مش معنى ذلك ان ده امر غير مشروع او امر يعني كذا او نفايه او كذا، ابدا لا، ده على العين والراس وحبذا هو. ولكن مش هحطه انا في درجه الهجره او في درجه الايمان او في درجه الدرجه العليا. يعني انت خلاص لك الاجر على قدر ما نويت. لو نويت مش انك انت تتزوج بها فقط، وانك تتزوج وتهاجر، ايه المانع؟ والتشريك في النية يضر؟ ما يعني فيهوش حاجة يعني. في طب في دليل على الكلام ده ولا كلام بتقولوه خلاص؟ الحج والتجارة صح؟ يعني مثلا ايه؟ ما ايه؟ ليس عليكم جناح ان فضلا من ربكم، خلاص؟ طيب، واللي بتصوم الستة من شوال وقصادهم الستة بتوع الدورة؟ ليه ما ينفعش؟ ليه؟ لا، يا دي سنة بالفرض. لا، التشريك بينهم هو ده قضاء، يعني قضاء كده، قضاء الفرض. التشريك بينهم وإيه؟ ما يشرك التشريك بينهم يضر؟ ما دام بالليل من الليل تنوي إن أراد إن يصوم كذا وكذا. ها؟ نية رمضان فقط ولا إيه؟ نية رمضان فقط. ده مقصود لذاته، ده ليس مقصود. والله أنا بقول وأنت وعليكم التفسير. أنا من صام رمضان وأتبعه إيه؟ وأتبعه ست. يبقى أتبعه، ما تقوليش أتبعه بكذا. أتبعه كذا، أتبعه ست من شوال. إيه رأيكم؟ صح ولا غلط؟ وأتبعه ستا ماشي. ستا لكن أتبعه يعني بي ست ولا من غير الباء يتعدى بنفسه ولا بغيره بحرف الجر ها؟ حلو حلو ده جميل كلام العصر من النص ده صح فيه قولان أفي الله شك ايه رأيك قال الله تعالى ثم نتبعهم ثم نتبعهم الآخرين خلاص طيب وبست ما تنفعش موجودة في صحيح مسلم يبقى ايه الوجهين هم بتوع الشيخ يعني عشان ما يزعلش يعني خلاص يا سيدنا لكن يعني لو هنرجح هناخد بالآية والحديث مع بعض نعم أكمل يا سيدي طيب ست من شوال ايه هم الستة اللي من شوال دول عارفينهم يا بنات لا على التحديد استنى بس انا بسأل الستات قولي يا بنت ست من شوال ها اي ستة في الشهر يعني الايام اللي شهر هي شوال ما تنفعش في غير شوال لا تنفع تنفع ازاي تنفع ازاي افهموا السؤال لا ستة من شوال ما صمتش في ستة من شوال ينفع تصوم ستة في القعدة ولا في المحرم ولا دلوقتي في ربيع ولا في الشتاء ينفع تصوم بنية قضاء الستة من شوال يا صح ولا لا يا صح ايوه انا مش على قضاء هيتحسبوا ستة من شوال ولا مش هيتحسبوا اصل قضاء دي فما ها هم ستة من شوال ولا ما ينفعوش ستة من شوال ها ستة من شوال ما هو من غير عذر يا اخي بس الرسول قيدها دكتور مين اللي قال بقى انه قيدها بستة من شوال طيب من شوال الى شعبان لم يأكل من اسمع بس هو قيدها بست من شوال الى شعبان يعني قبل ما يجي رمضان الثاني انت بتضيق واسع ليه ها يعني من هنا ابتدائيه مش تعيينيه من هنا للابتداء تبدا من شوال طب وتنتهي في شعبان قبل رمضان لا ما فيش رواية بس في قول للإمام مالك وده حلو يعني فهم في الحديث قال ست من شوال إلى شعبان لو أنت بتقري العبارة دي تفهميها هتقول إيه الغلط ده وإيه ست من شوال إلى شعبان دي لا ست من شوال يعني تبدأ من شوال يبقى من هنا ابتدائية سافرت من القاهرة إلى حط إلى فهمتم؟ مش عارف إيه اللي جابنا هنا؟ إفادة دكتور أنتوا السبب إفادة دكتور والله يلا هات يا ابني قول يبقى معانا كان كتاب كان كتاب اسمه إيه بقى؟ وفي كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج امرأة فله ما نوى صح ويعظم له أجره نعم وفي كتاب الأيمان والنذور باب النية في الأيمان ويظن دي اتكلمنا عنها بقى كلام طويل وفي كتاب الحيل باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها والحيل برضه اتكلمنا عنها في اللي هو ايه عن عقامة سمعت عمر بن الخطاب يخطب ايوه هو ده اللي فيه يخطب وليس بسفيان مش كده اللي هو كلام الامام مين مسلم مسلم بيقول ما حدش قال الا سفيان قال له لا انت وهو طبعا ما قالوش يعني لم يقصد مواجهته ولا مناظرته ولا مجابهته انما كل واحد منهم يخرج ونحن الان الذين نستنبط ونفهم ونقارن اتفهمون كمل اقرأ ونستفيد من تخريج هذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين أن الإمام البخاري اعتنى بقسمي الحديث السند والمتن معا فعده السندي والمتني معا كده صح؟ قسمي نعم. أن الإمام البخاري اعتنى بقسمي الحديث السند والمتن معا فعده سبعة أحاديث كل بسنده ومتنه على حدة، وأن الإمام مسلما اعتبره حديثا واحدا ما دام المعنى واحدا. أيوة. ثم ما دام المعنى واحد، كل الألفاظ متساوية، كونها متقاربة، كونها يعني المهم ما يبقاش فيها إيه اختلاف أو تعارض. صح كده. نعم. ثم لم يغفل تعدد الأسانيد، لكنه الإمام مسلم وأن الإمام مسلما اعتبره حديثا واحدا ما دام المعنى واحدا، ثم لم يغفل تعدد الأسانيد لكنه اختصرها صونا من التكرار. صح. فجمعها يعني ايه صونا من التكرار؟ تعرف تجيب مثال للتكرار؟ حديث اللي شرحناه الأسبوع الماضي، وجدنا إن الحديث عند البخاري بسنده كاملا هو لم يتغير إلا شيخه مش متنه. نعم. فجمعها في موطن واحد ورمز إلى الفصل بين كل منها بالرمز حاء، ثم وصلها بالسند الأول عنده بقوله كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. ويظل الإمام البخاري أستاذا للإمام مسلم وغيره في الدقة الحديثية وسعة العلم بها. كلام اللي قلناه. ويبقى ويظل الإمام البخاري أستاذا للإمام مسلم وغيره في الدقة الحديثية وسعة العلم بها، وكتابه الجامع الصحيح خير شاهد على ذلك، إذ ذكر أربعة من تلاميذ يحيى بن سعيد الأنصاري، وهم سفيان بن عيينة ومالك بن أنس وحماد بن زيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وزاد الإمام مسلم هنا كم واحد؟ أربعة هم إيه اللي عند مسلم تماما كده؟ وزاد المفروض نحط مين كمان معاهم؟ سفيان الثوري في الزيادة ولا لا؟ وزاد الإمام مسلم بعده لا ما أقصدش سفيان الثوري عند البخاري. أيوة. فنقول إن دي تميز بها بقى أنه عن السفياني. نعم. وزاد الإمام مسلم بعده خمسة آخرين، الليث بن سعد المصري وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك، لكنه عقب على الحديث بقوله وفي حديث سفيان. يبقى لكنه هذا اسمه إيه بقى؟ لكن استدراك. انتبه لكنه يعني مش الحكايه دي مش رايقه شويه. نعم. لكنه عقب على الحديث بقوله. نعم. وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخطب يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيد ان سفيان بن عيينه هو وحده الذي تفرد بهذه الزياده، مع ان الامام البخاري قد ذكر هذه الزيادة قبل الإمام مسلم عن سفيان في حديث واحد، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وعن حماد بن زيد في كتاب الحيل سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتأمل. وضحت. ونحط كمان بعدها ايه سفيان الثوري ايضا في الروايات. فين في انهي رواية فيهم؟ محمد بن كثير عنه. ايوه فين هي؟ عندي في عندي كتاب البخاري. قول كده في روايه البخاري في التخريج. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان. ايوه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، وحط فوقها ايه؟ هو الثوري. محمد بن كثير عبد الله يقول عن سفيان الثوري. هذه من ميزات البخاري أيضا. كمل يا سيدنا، خلص كده الكلام. طب هات لنا حديث. الساعة كام الآن؟ 2:05. طب اصبروا معنا شوية كمان عشان بس الصلاة. انت عندكم الدكتور اللبان الساعة كام؟ لسه قدامنا شوية. ايوه يعني هتصلوا الظهر ولا مش هتصلوا؟ صليتوه؟ لسه صليتوه. طيب هنسيب فرصة ان شاء الله. نقرأ شوية في حديث حلال وبين، وخصوصا انه في اوله هيبقى فيه اتصال بالايه بالكلام اللي احنا فيه. نعم. ايوه هو هذا هو الغالب، يعني لان الكلام اللي انا قلته الاول ده الغالب، انه يعني انت ما عندكيش وقت وما عندكيش كذا، تنظرين سريعا هتعرفي، لكن في بعض الحاجات تحتاج الى تامل ومراجعه. ما هو عشان ده كلام انا جاوبته في الاسبوع الماضي، فاكره لما قلت ان الامام لما يبقى معمر، وضربت مثل وقلت ما اعرفش مين اتساوى معايا في التلمذه على شيخ فلان، حصل حاجه زي كده. فايه ان ربنا بارك في عمر الشيخ ده، فاصبح ايه يعني، ولذلك الرواه المعمرون يعني يقصر بهم الإسناد، يقصر يعني لا يطول، يبقى في علو في الإسناد. وده كان بيحبه الإمام الطبراني وغيره، إنه هو دايما يروي عن المعمرين عشان يرقى بالحديث. فالسند العالي هو إيه؟ إحنا أخذناه قبل كده، تكلمنا عليه ولا لسه؟ هنشوف هياتي. ما هو ما بين سفيان الثوري والامام البخاري طبعا دي اقليه غالبا، يعني اقليه يعني حاجات يعني فرديه وليست القاعده. الروايه المعمرين طبعا لا شك. نعم طب لا يعني احنا قرأنا المرة اللي فاتت حاجة في التخريج، مش كده؟ هنقرأ بقى اليوم من أول الشرح والبيان. ماشي اقرأ الشرح والبيان، اتفضل. بعد أن أتم الله عز وجل نعمة الزواج على عبده المؤمن التي يحصن بها فرجه ويعف بها نفسه وزوجه، ولا يغيث. ماشي. ويعف بها نفسه وزوجه، نشرع في الكلام عن بعض الأحكام والآداب التي ينبغي على المؤمن تحصيلها والالتزام بها والاستقامة عليها. وانت مرة ترفع مرة ترفع. الذي ينبغي على نشرع في الكلام عن بعض الأحكام والآداب التي ينبغي على المؤمن تحصيلها والالتزام بها. ليه بقى؟ والالتزام غير التحصيل. تحصيلها والالتزام بها والاستقامة عليها حتى يتحقق له الفوز في الدارين ويكرمه الله بالفلاح في الحياتين. بس يا بنات، وذلك من خلال هذا الحديث النبوي الجامع لبيان الشبهات التي لا يعلمها أكثر الناس. المتأمل لتخريج هذا الحديث عند الأئمة على اختلاف أزمانهم وأوطانهم يلحظ أن أكثرهم اتفق على إيراده في كتاب البيوع من مصنفاتهم، لأن الشبه في المعاملات كثيرة، ومنهم من أخرجه في كتاب الفتن إذ لا تتحقق النجاة منها إلا بالبعد عن الشبهات. والحق أن الحديث له تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة، كأنه قسيم لحديث إنما الأعمال بالنية، يعني داخل في كل باب. نعم. وغير ذلك مما لا يخفى. والذي يجترئ على اقتراف الشبهات ويتساهل في تناولها فإنه قد يقع في الحرام وإن لم يتعمده. وقد ورد في روايات هذا الحديث وغيره: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن هنا أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. كلام ده برضو تقال في إنما الأعمال والنيات. كويس، حلو أوي. نعم. قال: جماعة هو ثلث الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود السجستاني: يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة. من حسن إسلام المرء، هذا يعني حديث حسن حسنه الترمذي. نعم. وقال أبو داود السجستاني: يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وده متفق عليه؟ نعم، من حديث أنس. ماشي. الشيخ بيقرأ لكم زي ما يكون انتم في الابتدائي يعني، فبيقرأ من غير ما يعلق على اللي تحت يعني. او ان انتم علماء فعارفين. ماشي، اكمل. نعم. وقيل حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. حديث ضعيف في سنده خالد بن عمر القرشي، متفق على ضعفه، أخرجه ابن ماجة والطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: خالد بن عمر القرشي والضاع. وفيه البيتان المشهوران. وفيه اللي هو في إيه بقى؟ في الحديث يعني، هذا الحديث مع غيره يعني. البيتان المشهوران معروفين. نعم. وسبب عظم عمدة الدين يعني. عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك الشبهات وازهد. اترك الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. وسبب عظم موقع هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات في ذلك كله، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه. وحذر فيه صلى الله عليه وسلم من مواقعة الشبهات، وضرب المثل المحسوس لكيفية توقيها بالحمى، لتكون النفس له أشد تصورا والعقل أعظم قبولا، ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إلى آخر الحديث. لأن الإنسان إنما تعبد بطهارة قلبه وجسمه، والأحكام والعبادات التي يتصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات يتساهل فيها، فإذا تعود العبد الجرأة على الشبهات فإنها تكسب فساد دينه وعرضه. وأكثر المذام والمحظورات إنما تنبعث من القلب، فأشار صلى الله عليه وسلم لإصلاحه، ونبه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسم، وهذا واقع محس يعرفه كل أحد حتى من لا يؤمن بالشرع. وأشار ابن العربي إلى أن هذا الحديث يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام. قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه. فهذا الحديث يدرج الأشياء تحت ثلاثة أحكام، هي: أولها الحلال البين الذي يعرفه كل أحد لوضوحه وعدم خفاء حله، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي ونحو ذلك من التصرفات التي لا شك في حل فعلها وتناولها وفق التوصيف الشرعي لكل منها. هذا القيد، وفق التوصيف، يعني ممكن تسرق وتأكل يعني، وهكذا وهكذا. نعم. فمثل هذا يجب فعله حيث ورد النص على طلبه وتأكد الوعيد على تركه. إن الحلال بين، أي في ذاته وحقيقته وصفته، لوضوح النص فيه، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. فالبيع الحلال هو الذي أحله الشرع، لأن هناك بيوعا أخرى منهي عنها فلا يجوز التعامل بها. وقد عرف الفقهاء البيع بأنه نقل ملك إلى الغير بثمن، وأجمع المسلمون على جوازه، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له إلا بعوض، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. والشراء قبول البيع، ويطلق كل منهما على الآخر، وثانيها الحرام البين الذي لا يخفى على أحد لجلائه في صفته وحقيقته وصراحة الدليل على حرمته، كقوله تعالى: وحرم الربا، فتظاهرت النصوص على تركه، وأكدت الوعيد عند مقارفته. ومن أمثلته كذلك شرب الخمر والبول والدم المسفوح وأكل الميتة والخنزير وسائر التصرفات الممنوعة مثل الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. فمثل هذا يجب تجنبه والحذر من قربه. ومن رحمة الله تعالى أن المحرمات قليلة منحصرة بالنص عليها، بخلاف الحلال الطيب. وثالثها أمور كثيرة بين الحلال الطيب والحرام الخبيث، وهي المشتبهات التي لا يظهر للمجتهد الحكم الواضح فيها لخفائه أحلال هي أم حرام؟ فاختلف فيها العلماء قياسا على الأشياء قبل ورود الشرع فيها إلى أربعة مذاهب. أولها وأصحها أنه لا يحكم فيها بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. وثانيها أن حكمها التحريم. وثالثها الإباحة. ورابعها التوقف. والمتشابه هو الأمر المختلط الذي لم يرد فيه نص بحل أو حرمة، أو تنازعه دليل الحل ودليل الحرمة، فحينئذ لا يعرفه كثيرون من الناس ويلتبس عليهم حكمه، وتطلق هذه التسمية على أمر ما أشبه أصلا ما، ولكنه مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الأصل الآخر، فكأنه كثرت أشباهه فقيل اشتبه بمعنى اختلط، حتى صار كأنه شيء واحد من شيئين مختلفين. وقد سئل مالك عن خنزير الماء فتوقف فيه لتعارض الآيتين في حكمه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والآية الأخرى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه. فلما لم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في تقديم آية على آية توقف فيه، لأنه لا يدرى أحلال هو أم حرام لخفائه. وأما العلماء فيعلمون حكمه بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد حتى يلحقه بأحدهما مستندا إلى الدليل الشرعي الذي استنبط منه هذا الحكم، وبذا يصير واضحا لا شبهة فيه. وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وما كان هذا سبيله فإنه ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان حراما فقد برئ من تبعته، وإن كان حلالا فقد أجر بهذا الترك على نيته وقصده. وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها ما تعارضت فيه الأدلة بالحل والحرمة أو الحظر والإباحة. ثانيها ما اختلف فيه العلماء وهو مترتب على ما قبله. ثالثها أن المراد بالشبهات ما يسمى بالمكروه، لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك. رابعها أن المراد بها المباح، ولا يمكن لقائل هذا أن يحمله على ما تساوى طرفاه من كل وجه، وإنما يمكن حمله على ما يكون خلاف الأولى، بمعنى أنه متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج. فالمباح عقبة بين العبد وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه، والمكروه عقبة بين العبد وبين الحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، وهكذا محارم الله عز وجل. من ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد، ومن يحامي طرف الشيء أمن عليه أن يتوسط، ومن اقترب من الطرف لم يؤمن عليه الوصول إلى الوسط، وهذا كله صحيح. فإن الذي لا يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من الطعن في دينه وعرضه، ومن لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه لألسنة الناس بالطعن في دينه وعرضه. والمؤمن مطالب بمراعاة أمور الدين والمحافظة على المروءة. والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، فالإكثار مثلا من الطيبات فإنه كالإكثار مثلا من الطيبات فإنه يؤدي إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر النفس، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. والعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له الاستكثار من المباح أو المكروه، وأما من دونه فإنه تقع له الشبهة في الاستكثار من المباح أو المكروه بحسب اختلاف الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب، يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر أن يقع فيه. وكل ذلك ممكن الوقوع، ولكن يختلف ذلك باختلاف الناس. ويؤيده ما ورد عند البخاري في البيوع بلفظ وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وما ورد عند ابن حبان من طريق ذكر حمول ذا والسعف ذا تعمل يا دكتور بعيد بس هو ذا بعيد. وما ورد عند ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها وفيها من الزيادة: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. على كل حال احنا فهمنا في هذا الإطار الحلال والحرام والمشتبهات وتعريف كل منها وأمثلة لكل واحد منها وما ينبغي فعله أو تركه تجاه كل واحد من هذه الثلاثة، وإن شاء الله نقبل فيما بعد. وصلى الله على نبينا محمد. فانا محاضرة الدكتور لبان هتبقى في المدرج بتاع المرة اللي فاتت، ماشي؟ دور كم جاء؟ دور اللي فوق. نعم. ما احنا انا قلت لعبد الله عدي عمر عمر راضي على كمال عثمان عمر عمر كمان. طب انت خبطتنا النهارده خبطين خط هنا وخط هنا زي ما شفت الكورس. طب دلوقتي لو احنا عايزين نذكر الحديث والاحاديث المسلم والبخاري اساسي خدت بالي اللي عمت معاه لكن المادة دي انا اول مره اصلا احضر فيها. دي المحاضرات اصلا الصوره في المدرس داخل المدرس هو يقرا باي كتاب ساساله كام حاجه هو يا دكتور الكتاب اللي حضراتكم بتقراوا منه اسمه عشان نجي له شكرا حطيتها كلها في المكتب الكتاب اللي معايا اللي ثلاثة موجودة جبته كله في المكتب دكتور طابق هو أصلا ماشي عن كتاب مش هيقول عليه كان حاول التعديل في البداية دي حضرتك انا ليا هنا مهمة المحاضرة دي؟ طبعا مهمة. تعليم عايز تدي ده الكتاب كده بتاعها؟ الفاضل ده حتى عليك صح؟ يعني تمام لسه في كلام كتير. لو شريتهم يكون خيرا، صورتهم وبحث العلامة منهم برضه يكون خيرا. فتح النغيس رفع التكوين واحد ب300 واحد ب50 واحد ب300 من خمس مجلدات طلعت طالب من هذه السعودية. ده بتاع ايه؟ رفع التكوين؟ فتح النغيس. وعايز تصور بس جزء تعمله جزء مصري لو صورت 300 ولا حاجة. ده في المكتبة بره؟ لا انت خد بقى من اقصى الدكتور بتاع المباحث ده حاسس انه جديد شوية. مباحث ايه؟ مباحث المناهج بحث. مش كده ولا ايه؟ حاسس انه جديد شوية. بس كويس يعني منه تفكير. انا اللي غربوه انت مش هتبقى تحت غربوه. عادي يا عم شو حاجة. قول انا. كويس روح. عادي يا بدون الزعفة. القديم والكلام ده كله انتهى يعني خلاص هيبقى كله اللي بنتكلم هنا والخصوص هنا وكل حاجه جميل ان شاء الله. ابشروا انت انا مشغل ايه هو طيب ما هو قال لي انا عاوز ان حاجه مستر معايا شيء مش عارف اصل ازاي انا اصل الصور بس هو شغلني انت محاضرتك انت وصلت ايه؟ انا ما صورتش لحد دلوقتي ولا محاضره. ايه؟ ما صورتش ولا محاضره. دي الورقه ده وخلاص لسه قدامنا شويه. طب ما تبدا من ثمانية ساعات. طيب هرن عليك لما تبدا. طب تعالى تعالى اهو حضرتك عايز حاجه ولا ايه؟ خلاص تعالى. ايوه يا قاري انا كده كتبت الفتحه في كل ايه. لا يعني ايه حضر Thank you. من يوم انت عملت الكاميرات ولا ايه؟ مفيش كاميرات يا زعيم احسن ولا ليها اشتراكات ولا ليها اي حاجه. يقول لك اصل هي ايه بمزاجك كاميرا بمزاجك انت يعني كمل اقعدوا يا جدعان. تقول لا احنا مش هنحصل. انا هبقى اتصل بيك يا بعد المحاضره هنا على حضرتك. طبعا طبعا لا من غير اي حاجه طبعا. بس حضرتك كنا معانا من الاثنين غالبا هاجي الاثنين. طيب لو بس لازم تيجي اثنين. لازم يقول لك على حاجه كلها تكون بس يبقى معاك كل شيء. بعت رقم خدت رقم كل اللي اترفع كل اللي اترفع على الجروب ما بعرفش انا انزله على البتاع ما هو انت بتلعب على الناس يعني كده على الكمبيوتر عادي كده شادي. طب بالنسبه للبتاع الانجليزي اللي اعتبره كده موجود ايوه الخبر 8 جنيه لا ب 8 جنيه ولا عاوز انا ترجم والله يعني لا يقين، نضرب 4 ربع ساعة 3. كذا سكن؟ 4 نروض. من سويف. من سويف؟ آه. اللي بعده سكن. اللي بعده بقى 6 أو 7. شيء خارج عن التسجيلات اللي سجلتها دي لحد اخر حاجه اللي بقولها كله الشحات رفع جميع المحاضرات لا ما بعد جميع المحاضرات الا لحد الاثنين اللي فات حد عارف يرفع مش عارف ليه انا اول مره الموضوع ده صعب جدا جدا طب بتعمل ايه انت 20 واحد اللي بيجوا على العرض يرفع ليه هو في موقع موقع تحديد اوكي ملف احنا غلابه انت فاكرنا كومونيت كتير انا ما اعرف نخش هنا انا بحثت على النت موقع ما فيش حد بيتعامل مع موقع بتعامل مع موقع انا ما فيش الكلام ما انا ما عرفتش اعمل حاجه انا شفت الاسئله من ثلاثه واحده توقع شخص ازاي تسجل على الموقع وترفع شويه وتنفع وفعت تمام طب يا عم علم حد الحاجات دي عشان يرضى خلاص المفروض انت موت على خلاص بس هو ده راح عشان اشوف اختار جميل بالله عليك المحاضره دي يا شيخ حسن حسن يا مولانا حسن هو ما يعرفش انا اسمع الحاجات دي والله حاجه هو الرقم ده بيتوصل لك ترفع المحاضره النهارده بيتوصل يا عم المحاضره ايه نرفع محاضرة بتاع الجامعة التعليمية النهاردة. طب انا محدش معاه شهر يتوسل المشكلة النهاردة في السبت ايه؟ السبت اللي فات ما هو كل حاجة ماشي وكان ورا مشوار كمان بعد ال الدكتور بيأخرنا كده نعم الدكتور بيأخرنا خلاص كده بكرة الساعة 2 هو ده كل حاجة قبل ما بيجي ما هو خيرنا لا من دلوقتي ومن الثاني ومن عايز اقول لك حاجه عشان حسن حسن يجي بكره لا هي دي مسكتي بص احنا عايزين حد يسجل المحاضره دي يعني ما يسمحش الدكتور بيقول ما تسجلوش بتاع الدكتور خاصه البحث العلمي مع الادوات جبت منين تحت موجود هناك ورا 25 اه لا مش موجود اصلا مش موجود الدكتور ده الدكتور مكرر الكتاب ده صح؟ مش حسن الدكتور مكرر ده؟ اه تدخلنا اقول لكم على حاجه احسن من كده 25 هو موجود اصلا ولا في النقطه دي؟ انا هقول لك على حاجه الاحسن من كده الاحسن من كده اه انا عارف واحد شغال في حاجه زي مطبعه يعني ممكن كتاب زي ده صغير يعني 200 ورقه ال100 ورقه ممكن يوصلوا ب 5 جنيه صعب القدر 200 ورقه 200 وشويه ممكن باقصى حاجه خالص انا جبت ده كده جبت بصراحه ورقه التكليف بتاعك بدل ما اشتري 25 طيب شوف الموضوع ها او ممكن ان شاء الله ورقه كذا صورت عندي على هو انت عندك فلوس كام انا عندي على انا منزل الكتب كلها اصلا طب ما عاوز ورقه برضه يا جماعه انا الكتب كلها معايا لو عايز لا ما حدش يعرف انا من عايز موقف او انا عن نفسي ما اعرفش حد ليه تعامل مع انا اخد ارفع لك ورد لكن صوتي ما عرفتش ارفعه يعني حتى على الجروب لو جاب صوره او صوره والكلام ده لا هترفع صوره طبعا كل حاجه بس هو بيقول لك اخر 25 خلاص ضغطها اضغطها ازاي بقى ضغطها ام 2 خطوه وبعدين انت لو ضغطتها يعني حتى ام 2 خطوه ام 2 خطوه هتبقى 8 10 12 حضرتك معاك كل حضرتك مسجله صوت اه واي حد مش خلوهم معاك الدنيا ان شاء الله. انا رجع انا متاخر النهارده. طيب ان شاء الله يوم الاثنين انا كده كده هعمل لك كده يعني. يدك تاب يا غبي. ايش يا غبي والله العظيم كل يوم راح بيزيد توهان عند توهان. كان بدي بعض المنظر ايه لا توهان عند توهان كل يوم انت عملها بلد واحد وقت في مكان دلوقتي وهيمشي سهل نظرة واحدة وان شاء الله شهر بالضبط وهاجي هنا بإذن الله اسمه تتريبين هقعد مع الولد حتى هنا في الجمالية. الولد ده قاعد هنا قاعد هنا في الجمالية يا عم شقة هنا جمالية جمالية انا مكان موجود مسجد دي اوضة حتى في كتابة تانية اسمه ايه؟ بتاع الدكتور احمد شرقي.